بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال رحمه الله: فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قال رحمه الله: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وقد قدمنا أن هذا الحديث وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع يعتبران أهم الأحاديث التي وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. ولذلك اعتمد العلماء رحمهم الله في كثير من مسائل الغسل وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، واعتمدوا في بيان أحكام الغسل ومسائله على هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث التي بيّنت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الجملة دليلا على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأنه ينبغي عليها أن تراعي ذلك في حسن العشرة، لأن ذلك من مما تتطلبه الحياة الزوجية، حيث إن المرأة تقوم على شؤون زوجها، ولكن هذا كله مرهون بما جرى به العرف. فتقوم المرأة بتهيئة الأمور التي فيها تحقيق لمصالح زوجها إذا أراد الغسل من الجنابة أو أراد الوضوء أو أراد اللبس أو نحو ذلك مما جرى العرف فيه بخدمة المرأة لزوجها. وفيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل كالعلماء وأهل الخير والاستقامة وكبار السن من أهل الإسلام، فذو الشيبة المسلم له حق على صغار المسلمين بالتوقير والإحسان والقيام على شأنه. وقد كره بعض السلف خدمة الحر للحر، وظاهر النصوص دال على مشروعية ذلك، لكنه متقيد بأمن الفتنة. فإذا كان الإنسان يخدم غيره لمصالح الدنيا ونحو ذلك مما فيه فتنة في دينه فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه إلا لله عز وجل، وعليه أن يعتز بعزة الله وأن يرفع نفسه عن أن يضعها في الموضع الذي لا يليق به أن يضعها فيه. وأما إذا كانت الخدمة لغرض شرعي يقصد به الإنسان إكرام دين الله وتوقير من أمر الله بتوقيره من العلماء وأهل الفضل، أو يحتسب الأجر عند الله عز وجل في كبار السن تأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان، يخدم صغار المسلمين كبارهم ويقومون على شؤونهم، وليس في ذلك غضاضة وليس فيه امتهان، بل هو ذل في مقام عز، ما دام أن العبد يبتغي به وجه الله ويطلب به عظيم الأجر والمثوبة من الله. أما بالنسبة للشخص الذي يخدم ويقام على شأنه، فعليه أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان عالما أو إماما أو إنسانا مقدما كالمعلم مع طلابه أو نحو ذلك، فعليه أن يتقي الله عز وجل في حسن النية، وأن لا يقصد إذلال أبناء المسلمين، وقد ولدتهم أمهاتهم فلا يستعبدهم، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وعليها أن يعلم أن العزة لله والعزة لدين الله، ولا ينبغي لمن تقلد المناصب الشرعية أن ينال حظوظ النفس من إهانة الناس لكي يتكرم، أو إذلالهم لكي يتعزز، بل عليها أن يجعل العزة كلها لدين الله ولشرع الله. فإذا غلب على ظنه أنه إذا خدمه الغير يفتن بخدمته، فعليه أن يمتنع وأن يرضى بعزة الله عز وجل وكرامته، فإنه إذا ترك ذلك لله عوضه الله خيرا من ذلك، من حب الناس وإكرامهم له، وهو أعز من المظاهر الشكلية التي قد تفتن الإنسان في دينه ودنياه. فإذا غلب على ظنه أنه يفتن، فالواجب أن يمتنع ويمنع غيره. ولذلك لما وكذلك أيضا إذا علم أن من يفعل ذلك يفتتن به، فقد يصحب الغير المشائخ والعلماء وأهل الفضل، ثم إذا جلس بين الناس تحدث أنه ذهب معهم وأنه أكل معهم وأنه شرب معهم، ويقصد بذلك نوعا من حظوظ النفس، فهو هالك، لأن هذا الدين لم يجعل لمجد الأشخاص والعلماء وأهل الفضل القرب منهم، إنما هو لإعزاز دين الله وحفظ الشرع، وليس لحظوظ النفس بأن يجلس الإنسان يتحدث بذلك يترفع به عن أقرانه وزملائه، أو يشعرهم أن له مزية على غيره عند من يتقدم عنده من شيخ وإمام مسجد ومعلم ونحو ذلك. فالواجب الحرص على إخلاص النية لله عز وجل، والحذر من مثل هذه الأمور، لأن من قصد هذه الأمور فقد قصد الرياء وقصد السمعة، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فلا يخلط الدين بالدنيا. فخدمة أهل الفضل مشروطة بهذا الشرط، ألا تكون فتنة للتابع ولا فتنة للمتبوع. ولذلك لما خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتبعه من تبعه من أصحاب من الناس، قال: هل عندكم من شيء؟ أي هل تبعتموني من أجل أن تسألوا؟ قالوا: لا، وإنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نسير معك. فقال: إليكم عني إنها فتنة للتابع والمتبوع. وهذا الأثر لا يحسن البعض فهمه، فإذا رأى العلماء يتبعهم الناس للسؤال والفتيا قال: قال ابن مسعود فتنة للتابع والمتبوع، وقد أخطأ وعظم خطأه، فكيف بمن طلب وجه الله وأراد الفتيا فتبع العلماء للسؤال والاستفتاء عن دينه وشرعه يوصف بأنه مفتون؟ فهذا الأثر ليس على هذا الوجه، إنما كما نبه العلماء أن مقصود ابن مسعود، ولذلك سألهم هل لهم حاجة وهل هذا الاصطحاب لغرض شرعي أو لا. فالمقصود أن خدمة أهل الفضل إذا كانت لغرض شرعي فإنه لا بأس بها ولا حرج، ويؤجر صاحبها. وأما إذا كانت لحظوظ النفس أو خشي الإنسان من حظوظ النفس، فإن ذلك يتقيه وينصح لأبناء المسلمين وعامتهم. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا كنت في السفر صائما فلا تخبر من معك، فإنهم يقولون: أنزل الصائم وأطعم الصائم وأكرم الصائم حتى يذهب أجرك. فالمقصود ينبغي الحذر، أنه ينبغي الحذر في هذه الأمور من دخن الشيطان وحظوظ النفس. والعبد الذي يوفقه الذي وفقه الله تكون الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل.